يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن مجالسة أهل الغفلة والهوى تزرع في القلب نية الدنيا، وإذا كان القلب مريدا للدنيا فرق الله على صاحبه أمره فكان أمره فرطا لا يجتمع له ولا يستقيم، وجعل فقره بين عينيه فلا يرى إلا الفقر، فسيتعب نفسه في الدنيا ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. أما مجالسة أهل الخير فتقوي في القلب نية الآخرة، ومن كانت الآخرة همته ونيته جمع الله عليه أمره، ولاحظوا أمره فيعم جميع أموره في دنياه ودينه، أموره مجموعة، وجعل غناه في قلبه فهو يشعر أنه غني بقربه من الله سبحانه وتعالى، وأتته الدنيا وهي راغمة. ما يحرم من الدنيا، ما كتب للعبد في الدنيا لن تنقصه الطاعة بل تزيده، فإن الله قد يكتب الرزق للعبد مربوطا بطاعة، فإن فعلها رزق وإن لم يفعلها لم يرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. قال العلماء: الرزق مقسوم كالعمر كالأجل، ولكن الله عز وجل قد يكتب للعبد رزقا مربوطا بصلة الرحم، فإن وصل الرحم رزق وإن لم يصل الرحم لم يرزق هذا الرزق. فالطاعة لن تنقص الرزق أبدا بل تزيده في ذاته أو بالبركة فيه. والمقصود أن يعلم المسلم أن خير الدنيا والآخرة إنما هو في مجالسة من يذكرك بالله، وأن مجالسة أهل الغفلة والهوى تجعل أمورك متفرقة في فساد وضياع لا تحصل بها خيرا. نعم.